القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الإخوة، لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبعث جل وعلا الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس إلى الحق ودلالتهم إلى الخير، وليحققوا هذه الغاية الكبرى أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل كتبه. والعلماء أيها الإخوة هم ورثة الأنبياء، بعلمهم شنار السبل وبدعوتهم تباد الضلالات. والعلماء كذلك هم الأدلة لسفر الحياة الطويل، وهم سرج الأرض المضاءة، لهم وعليهم حقوق وواجبات يجب أن تحفظ وتقام. وما كان الأمة حفظت للعلماء حقوقهم وأنزلتهم منازلهم وأشرعت لهم الأبواب ليقوموا بواجبهم، فحينئذ ستكون بإذن الله بخير وسلامة. ولقد اصطفى الله سبحانه وتعالى هذه البلاد المباركة واختارها لتكون منطلقا للدعوة، فاحتضنت أفواجا عديدة من العلماء والدعاة الذين حفظوا العهد ورعوا الأمانة بحمد الله، وصاروا قدوة صالحة في العلم والدعوة. ومن هنا جاءت فكرة هذا البرنامج لنقدم ولنقيم فيه الضوء على صفحات مشرقة من أولئك العلماء والإعلام، ولنكتشف سويا صفحات من حياتهم وتاريخهم الوضاع الذين أحوج ما تكون الأمة إلى الارتباط بهم والاستلهام من مناهجهم وحياتهم للاقتداء بها والسير على طريقتها ومنوالها، ولنستفيد من تجربتهم في العلم والدعوة وطريقتهم فيها وتوجيهاتهم للأمة وناشئتها وآرائهم نحو العديد من القضايا المعاصرة المطروحة. يسرنا أن نفتتح هذه اللقاءات المباركة بإذن الله، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم بها النفع والفائدة. نفتتح هذه اللقاءات مع علم من أعلامنا وعالم كبير من علمائنا، وهو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، نائب المفتي العام للمملكة العربية السعودية وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله شيخ عبد العزيز. أعتقد أن في بداية هذا اللقاء المستمع الكريم بشوق عظيم إلى أن يستمع إلى شيء من حياتكم الأولى وبداية تعليمكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالمتحدث معكم أخوكم عبد العزيز بن عبد الله ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. المولد أي مدينة الرياض 1360. التعليم الأولي في الكفاتيب في العهد حال الناس سابقا، وكان تلقينا تعليم القرآن على يد الشيخ محمد بن أحمد بن سنان، وكان إذ ذاك إماما لمسجد غربي نفس الشيخ، وهو ما يسمونه مسجد يعني باللغة الدارج الجفر. نعم. يصلي فيه هذا الرجل ختم الله له بخير، ويعلم القرآن العالي السابقة في بعد طلوع الشمس إلى منتصف إلى قرب الظهر، ثم بعد الظهر إلى قرب العصر. فختمنا على يديه كتاب الله عام 1374. وبعد ذلك فتح معهد إمام الدعوة عام 74، فالتحقنا به، وكان بدعة الأولى تلقي بعض المسلم على يدي الشيخ محمد ابراهيم غفر الله له والشيخ عبد الرحمن ابراهيم غفر الله له، ثم بدأ معا الى الدعوه عام 75 والتحقنا به على دراسه نظاميه لكنها لها صله بالماضي، ولا زال مع الدعوه تدعو لازمنا فيه الى ان انهينا به الدراسه الثانويه، ثم قلت الشريعه بالرياض وكان التخرج عام 1383 84. وكنا اثناء ذلك نتلقى بعض الدروس على يد سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ايام كان اماما للجامع الكبير، فكان يلقي درس الفرائض بعد المغرب ونحضر عنده، واكملنا الفرائض على يديه واستفدنا منه خيرا كثيرا وفقه الله ومتعه مكان حسن. فضيلة الشيخ، اذا نستفيد من حديثكم الطيب الى ان ابرز مشايخكم الشيخ محمد ابراهيم، الشيخ عبد اللطيف، نعم هناك من تلقينا عليهم في الكليه والكليه والجماعه والكليه وهم عالم كبير يعني في مختلف الفنون التي كنا نتلقاها في المعهد وفي الكليه. احسنت فضيلة الشيخ. الشيخ عبد العزيز، اعتقد ان الدراسه التي تلقيتموها جمعت بين الدراسه النظاميه وبين الدراسه السابقه التي درج عليها الناس. نعم، في اولها كان النمط السابق ثم على الطريق النظامي الحديث. هل ترى مفارقه بين هذه الطريقه وتلك؟ لا شك ان المقصود التعليم هو ايصال المعرفه للطالب ومحاولة فهم الطالب لما يلقى اليه من الدروس، واما الوسائل فامرها سهل، فالاوائل لهم وصيتهم من ناس وضعهم، ومن بعدهم لهم وسائل من ناس وضعهم. الوسائل هي امر ثانوي، المهم الغايه في ايصال المعلومه للطالب، وان يكون تلقي الطالب تلقي جيد، وان يكون المعلم على مستوى من العلم والفهم، ويستطيع توفيق من الله ان يوصل للطالب هذا العلم ويوجهه. فالاساليب ليست يعني موقوفه على اسلوب معين، فلكل مجتمع اسلوبه المناسب، ولكن الغايه هي يعني التثقيف والتوجيه. احسنتم هذا الشيخ. فضيلة الشيخ عبد العزيز، قبل ان نتجاوز هذه النقطه بودي ان تتفضلوا بيان بعض المهام او المسؤوليات التي توليتموها. يعني في البدايه وقبل التخرج كنت اتولى امامه المسجد، فمنذ 81 كنت اماما لمسجد جنوبي الرياض في احد الاحياء الرياض، ثم انتقلت بعده الى مسجد اخر في قرب معدن الدعوه، ثم انتقلت الى امامه الشيخ محمد ابراهيم عام 89 بعد وفاه الشيخ غفر الله له، ثم بعد هذا في عام 1412 انتقلت اماما للجامع الامام تركي بن عبد الله رحمه الله، ولا زلت اقوم بامامته جمعه وجماعه اضافه الى الخطابه بمسجد نميرة منذ 1402، وأسأل الله التوفيق. ثم كنت مدرسا في معهد إمام الدعوة بعد تخرجي عام 1984، ثم كنت شريعة للرياض عام 1392، ثم العمل في اللجنة الدائمة في الإفتاء عام 1412، ونائبا للمفتي العام في عام 1416، وأرجو من الله التوفيق لما يحبه ويرضاه والعون على كل خير والإخلاص لله في القول والعمل. أحسنتم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم. سؤال يرد فضيلة الشيخ يستنبط من حديثكم الذي تفضلتم فيه، وهو أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله عرف خطيبا متميزا في منهجه وأسلوبه. والخطابة ارتبطت مع فضيلة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله وفي مسجد نمرة، ولكم أسلوبكم في ذلك الذي يعتمد على طرح قضايا الساعة ومشكلات الناس بأسلوب شرعي رزين. لكن هناك من يحاول لمز هذا المنهج الأصيل مطالبا بأساليب خطابية مغايرة، ما توجيهكم في هذا وما رأيكم؟ لا شك أن الخطابة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، فالخطيب إذا وفقه الله وألهمه رشده وشرح صدره وهداه الخير فإن هذا المنبر من أعظم وسائل الدعوة إلى الله، فالخطيب يوجه الناس ويتحس مشاكلهم ويطرق قضاياهم على ضوء من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والناس في هذا متفاوتون ودرجات، والله جل وعلا أفضل بعضنا على بعض. أما الذين ينادون بأسلوب خطابي مغاير فهذا كلام مجمل، فإن يكن يقصد بالأسلوب المغاير مغاير الموضوعات، وأن الخطيب لا ينبغي له أن يتعرض لبيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك وسائله والدعوة إلى المحافظة على أركان الإسلام وواجباته وأخلاقه وفضائله، إن كان يقصد بهذا فلا شك أن هذا غلط واضح وجحد، لأن هذه أمور لا بد منها، وكون الإنسان يكون مقلد في هذه الأمور بمعنى أنه دائما يحث المسلم على طاعة الله وتقوى الله ويحثه على المحافظة على أركان الإسلام وواجبات الإيمان والأخلاق والآداب الكريمة، وفي كل جمعة يختار موضوع عن الموضوعات ليعالجه على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله، فلا شك أن هذا حق، وأن من يريد الخروج عن هذا النهج فإنما يريد أن تكون خطة المنبر خارج عمله الشرعي سالكة المسالك وعرة، يعني تنأى بالخطيب عن المنهج الحق وتجعل المستمعين يقول المسجد وما استفادوا شيئا وما تعلموا خيرا، وإنما مجرد ألفاظ وأساليب بعيدة عن واقعهم وعن مجتمعهم، ولا تحاكي واقعهم ولا تمت إلى المجتمع بسنة، وإنما هي أساليب تحكي أفكارا وآراء شاذة بعيدة عن منهج الإسلام، فلا شك أن المنادون بهذه الفكرة إنما هم مغالطون ومفسدون، وإن زعموا أنهم مصلحون. وليحذر المسلم من أن يقول باطلا ويظهره في الحق، فلذا قال الله عن المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض المعاصي والإبعاد عن الشر قالوا نحن مصلحون. فكذلك الذين يريدون المنبر أن ينأى عن رسالته ويبتعد عن واجبه ويكون هم الخطيب أساليب وتركيب ألفاظ لا تعاد قضية ولا تحل مشكلة، وإنما هي تخدم مناهج بعيدة عن منهج الإسلام وأفكار لا عصبة لنا بها ولا علاقة بها، إذ مجتمعنا مجتمع مسلم مترابط بالإضرار في الإسلام، ومجتمع لا يزال فيه خير قادر للخير ولله الفضل منه، فأولئك المغالطون هدفهم ألا يكون المنبر منبرا شرعيا وإنما منبر سياسي، وليس السياسة أيضا إلا أن يخدم آراء وأفكار بعيدة عن واقعنا، ويعلم الله ماذا وراءها من الشر والفساد، حمى الله بلادنا من كل شر. اللهم امين. احسن فضل الشيخ. وكما تفضلتم وعشرتم يريد البعض او يريد البعض نقل بعض الصور التي قد توجد في بلاد اخرى غير هذه البلاد المباركه التي لا تميزها ومنهجها في في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يحاولون جعل هذه المنابر ساحة للإثارة والتشويش والتشهير ومصارعة الألفاظ والكلمات. هكذا يريدون، يريدون أن تكون المنابر تخدم أفكارا وآراء عند تدبرها والتأمل فيها، إذا هي تخدم آراء أقوام على حقد على الأمة وعلى دينها وعلى مجتمعها وعلى أمنها وعلى طمأنينتها واستقرارها. يريدون أن يحولوا المنابر إلى ساحة جدال وساحة جدال بالباطل، وإلى أساليب كلها لا صلة لها بالواقع، وإنما هي تخدم أهداف أقوام اختفوا من يعني أقوام لم يكونوا في الصورة، وإنما أولئك هم الذين يبرزون آراءهم ويبرزوا توجهاتهم حتى يفرق الأمة ويضربوا بعضها ببعض. أحسنت فضيلة الشيخ، أسألكم الله سؤال آخر أعتقد أنه لا بد من طرحه على فضيلتكم، وهو أن الساحة الدعوية أو ما يعرف الآن بالصحوة الإسلامية تشهد شيئا من الخلل نتيجة تعدد مفاهيم وأفكار، فما هو يا ترى فضيلة الشيخ السبيل للخلاص من ذلك الإنحراف، علما أن هناك من يلقي باللائمة على العلماء نتيجة انزوائهم وانطوائهم عن مجتمعات الشباب وعدم قيامهم بمسؤولياتهم مما أوجد هذا الخلل؟ هناك هذا السؤال يحتوي على أمرين. الأمر الأول الخلل الذي يوجد في الصحوة هذه الأيام، الخلل الذي يوجد في الصحوة من خلال واقعها. لا شك أن هذا الخلل نتيجة لتعدد الأفكار والآراء، لأنه الأثر الشديد هذه الأشياء كل يدعي أنه رجل الصحوة، هذا يقول أرض الصحوة والآخر يقول لا أنا أرض الصحوة، وتعدد رجالها وتعدد أفكار الداعين إليها، وكل يحاول أن يجر الصحوة إلى منهجه وإلى طريقه. وإذا سألنا المسلم هذا الاختلاف رأى أن هذا أسلوب من أساليب أعداء الأمة يسخرون الإسلام ليخدم آراءهم وأفكارهم، وكل يدعي أنه المصلح وأنه رجل الصحوة، ولما تعدد الدعاة لها واختفت أفكارهم وكان كثير منهم لا غاية له ولا منهج له، لأن أمره غير واضح، فهو يتكلم بلسانه يتكلم بلسانه وفي قلبه ما الله به عليم. فالقول شيء والعمل شيء، القول شيء والواقع شيء. فلما تعدد رجال الصحوة واختل من عهدهم ونواياهم صارت الصحوة بهذه المنزلة، ولو كان الهدف هدفا خالصا لما كان هذا الاختلاف. الله يقول لنا وأن هذا صراطي مستقيما تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل المستقيم هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك نفسه. وإذا صار الدعاة لا يجعل دعوتهم تنطلق من المنهج القرآني، وإنما تنطلق من مناهج رجال وأفكار رجال ليسوا على المستوى المطلوب، فعند ذلك تكون الصحوة بهذا الشكل. فنصيحة لرجال الصحوة أن يتقوا الله ويوحدوا أسلوبهم ويجعلوه على نهج كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ليكونوا دعاة خير وتكون الصحوة على حقيقتها. وأما صحوة تستغلها من يستغلها ويجرها لمذهبه وفكر لمن يجرها، فلا بد أن يحصل هذا الاختلاف، فلا بد أن يقع الخلل في هذا الجانب بأسباب سوء النوايا وبأسباب اختلاف الوجهات الناتج عن البعد عن الكتاب والسنة. وعلماء الأمة العام الثاني، علماء الأمة لا شك أن على العلماء واجبا، واجبا نحو شبابهم، وهذا الواجب يتمثل في الالتقاء بالشباب واحتوائهم وإيصال الخير لهم وتبصيرهم في الواقع وتحذيرهم من الدعاة المغرضين المفسدين المتظاهرين بالخير، والله يعلم منهم خلاف ذلك خلاف ذلك. فشبابنا المسلم إذا لم نقترب صفوفهم ونغشى أنديتهم ونحاول توجيههم بأسلوب يمكن أن يقبلوه منا، فلا نواجههم بغلظة ولا نواجه رفقة منهم، وإنما نكون معهم كما يكون الأب مع أبنائه، فهم أبناؤنا أولادنا، لأننا جميعا أمة واحدة، إنما المؤمن إخوة، فأبناء المسلم أبناء لنا، أبناء مجتمعنا أبناء لنا، الكبير منا يراهم أبناء ويراهم أبناء ويرى واجبا عليه نصحهم وتوجيههم، فنواديهم ومجتمعاتهم لا بد أن يعشها العلماء المتبصرون ويسمعوا منهم ويصغوا إلى ما يقولون، فلعل شبهة انقبحت في نفوسهم نحاول إزالتها، ولعل منهجا غير صحيح اقتنعوا به نحاول أن نبعدهم عنه، ولعل داع مفسد مغرض ألقى في روعهم أمور وشبه نحاول أن نزيدها ونطهر أذهانهم من تلك الشرور. فالعلماء إن لم ينزل الميدان ويختلطوا بالشباب ويكونوا معهم ويقدروا على بعض تجاوزاتهم في سبيل ما يقصدونه من إصلاحهم في المستقبل وإصلاح قلوبهم، فإن ارتكاب أخف المسجدين بجلب ويصف إن ارتكاب أخف المسجدين درء أكبرهما وجلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والعاقل يعالج القضايا بحكمة وبصيرة. فالعلماء إذا خاطوا الشباب وامتزجوا بهم وفتحوا صدورهم وفتحوا لهم بيوتهم وطلبوا من حضور حتى لا يقتنصهم دعاة الفساد والشر ومن يحاولون توجيه شبابنا إلى غير ما تقوين، وإن كان شباب اللحن لا يزال بخير، هو ابن المسلم تربى بين أبو المسلمين وفي بيئة إسلامية وتحت حكومة رشيدة موفقة بتوفيق الله، إلا أنه لا بد من عناية وأخذ بيد الشباب. ونسأل الله القائمين على شبابنا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يجعلهم ويجعل رعاية الشباب رعاية إسلامية موفقة سائرة على منهج قويم. هذا ما نرجوه ونؤمله ونسأل الله التوفيق. اللهم آمين. فضل الشيخ عبد العزيز، أعتقد أن أثناء الحديث عن الصحوة الإسلامية والكثير من المستمعين الآن قد يكونون خارج هذه البلاد يحتاجون إلى توجيه خاص حول ما يوجد في بعض البلاد الإسلامية من الخلل في التصور والتوجه نحو إصلاح الأوضاع المخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى، ويتصور أن إصلاح مثل هذه الأوضاع يجب أن يكون بالقوة أو بالعنف مما أوجد ردة فعل معاكسة عن المسلمين وعن الإسلام. ما توجيهكم لمثل هؤلاء؟ أوجه نصيحتي لإخوان المسلمين في العالم الإسلامي وللجمعيات الإسلامية خارج العالم الإسلامي أن يتقوا الله بأنفسهم وأن يحافظوا على كيانهم، وأن يعلموا أن كل دعوة أو كل دعوة لإيجاد خصام بين المسلمين للخير وبين أعدائهم إنما يقصد منها تدمير الأمة الإسلامية. كل ما يحدث من نزاع بين المسلمين الأكابر المسلمين وبين خصومهم إنما يقصد منها قبل كل شيء ضرب الأمة الإسلامية. فليحذر المسلمون من أن يؤخذوا على غرة، ليحذروا أن يضرب قلوب بعضهم لبعض، ليحذروا من ذلك، وليتقوا الله بأنفسهم، وليعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله بمكة وأطراب زلاد سنين يدعو الناس سرا لمن يثق به، فلما أمره الله بالصدع لدعوته دعا الناس، لكن الله لم يأمره بقتال، وإنما أمره بالصبر والاحتساب والتحمل، وقص عليه أنباء الأنبياء السابقين مع أممه، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كان بمكة وهو يرى ما يعاني أتباعه الصحابة من الأذى من قريش ويقول، وما يناله أيضا في نفسه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويستأذنه ملك الجبال أن يطلق الرحمين عليهم فيقول: أتأنى به، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به. لو أمر بالجهاد بمكة لقضي على الدعوة بمحلها. إذن فرجال الصحوة الإسلامية يجب أن يتقوا الله وأن يكونوا أسوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن المسلم يكره الشر ويبغض الشر، ولكن بغضه للشر وكراهيته للشر لا يلزم، يعني لا يعني يقتضي أن يغامر فيحمي نفسه ما لا يطيق. ولد النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذل المسلم نفسه، قال كيف؟ قال: يتحمل من الأمور ما لا يطيق. إذا فأنت المسلم وأنتم أيها الجماعة المسلمة القلة بين ملايين من الخلق، ليس بقدرتكم أن تغيروا الموازين في أيام وشهور، فإن هذا أمر لا يمكن، ولكن عليكم بالدعوة إلى الله بالحكمة والبصيرة، وتبصر الناس بالعلوم الخير، وتوضع لهم محاسن الإسلام وفضائله، وإذا سلكتم هذا المسلك قبل منكم وخذ بكم، وحتى إن شاء الله يسير الإسلام قدما يثبت. أما أن تغامروا بالحرب الإسلامية وتحاولوا أن تقسموها في متاهات وأمور أنتم على يقين أن هذه الأمور لا تنتج، ولكن قد يستغلكم غيركم يريد أن يغلبكم ويرفق التهم بكم حتى يقضي عليكم، فالحذر الحذر من الانخداع، وكونوا على بصيرة في واقعكم، وتمسكوا بدينكم والكاظم على دينه كالكاظم على الجمر، واصبروا وصابروا واثبتوا وادعوا إلى الله ورب الأجيال بحكمة وبصيرة، وأسأل الله أن يعلمكم السلام. جزاكم الله خير الشيخ. في الحقيقة أن لدينا أو بقي العديد من الأسئلة في العلم والدعوة، والتي تحتاج إلى بيان من فضيلتكم، ونأنس بهذا الحديث النافع معكم، لكنني أرى أن الوقت لنا بالمفاد، وإنني أعد إخوة المستمعين الكرام بإذن الله أن يكون لنا لقاء آخر مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، لنستكمل سويا الحديث عن كثير من النقاط والقضايا الدعوية والعلمية، ولنستفيد من توجيهاته وآرائه في ذلك، وآمل أن يتجدد لنا لقاء معكم بإذن الله تعالى ومع فضيلة الشيخ. أيها الأخوة المستمعين الكرام، مرة أخرى أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة نائب المفتي العام للمملكة العربية السعودية وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وإمام وخطيب جامع الإمام فرشد بن عبد الله فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، لكم تحياتي ولكم تحيات أخي وزميلي فهد العثمان، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.